بيد الله يؤتيه من يشاء. فهذه الآية تثبت صفة اليد لله جل وعلا. قال عز وجل: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه الآية كذلك وغيرها كثير من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في هذا الباب، أحاديث كذلك كثيرة في هذا الباب، بل إن الأحاديث في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى أحاديث متواترة كما قرر هذا غير واحد من أهل العلم. الأحاديث في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى أحاديث متواترة، من ذلك حديث في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يبسط يده، الشاهد من الحديث يبسط أو يبسط يده، فهذا هو الشاهد من الحديث كما يقول ابن العلم. ومن الأحاديث كذلك في إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون أي أهل الجنة فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك وسعديك والخير في يديك. إذن كذلك هذا الحديث واضح الدلالة في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. إذن كما قلنا الآيات في هذا الباب كثيرة في إثبات صفة اليدين رحمه الله، في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وكذلك الأحاديث عن النبي عليه السلام كثيرة في هذا الباب، بل إنها أحاديث متواترة كما قرر أهل السنة. وقد أجمع أهل السنة على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. إذن هذه القضية إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى من المسائل المجمع عليها بين أهل السنة والحديث. إثبات صفة اليدين لله جل وعلا كما يليق به على الحقيقة بلا تكييف ولا تمثيل ولا ولا كما هو، هذا الأمر مجمع عليه. وقد حكى الإجماع في هذه المسألة غير واحد من أهل العلم، منهم اللالكائي في شرح اعتقاد أصوله للسنة، وكذلك الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، في آخرين من أهل العلم حكوا الإجماع في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. يا إلا أنه ينبغي أن نقف مع مسألة تخص هذا الأمر، ألا وهو أن هذه الصفة وردت في القرآن والسنة على أوجه، وردت في القرآن والسنة على أوجه، فوردت صفة أو وردت هذه الصفة على وجه الإفراد، وردت هذه الصفة على وجه الإفراد، ووردت على وجه التثنية، ووردت على وجه الجمع. إذن هذه الصفة وردت كما يقول أهل العلم على وجه، فوردت على وجه الإفراد كما في قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. هذا على وجه، على وجه الإفراد. ووردت كذلك على وجه التثنية كقوله سبحانه وتعالى: بل يداه، بل يداه التثنية، بل يداه مبسوطتان. ووردت كذلك هذه الصفة على وجه ماذا؟ على وجه الجمع، كما في قول الله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. فهذه الآية فيها هذه الصفة أو إثبات هذه الصفة على وجه الجمع. فنقول: هل هذه الصفة يثبتها أهل السنة أو أثبتها الصحابة على أي وجه؟ هل على وجه الإفراد أو على وجه التثنية أو على وجه الجمع؟ المقرر عند أهل السنة، وهو أمر مجمع عليه كما مر معنا، أن أهل السنة أثبتوا هذه الصفة على وجه التثنية، لا على وجه الإفراد ولا على وجه الجمع. وعندما أثبتوا هذه الصفة على وجه التثنية لا يعني أنهم ردوا وجه الإفراد الوارد في الآيات، أو أنهم ردوا وجه الجمع الوارد في الآيات، بل إنهم جمعوا بين هذه الآيات، لأن هذه الآيات ظاهرة إيش؟ ظاهرها التعارض، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالتعارض الظاهري. فنجد أهل العلم لهم جمع بين هذه الآيات، فقالوا: الآيات ليس بينها تعارض من كل وجه، فالأصل قالوا أننا نثبت هذه الصفة على وجه التثنية، هذا هو الأصل لصراحة قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطة. أما ما ورد في خصوص هذه الصفة على وجه الإفراد فلا إشكال فيه، فقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، هذا الإفراد هو مفرد مضاف، والمفرد المضاف لا يخالف التثنية كما هو معروف عند أهل العلم، لأن المفرد المضاف يفيد ماذا عند أهل العلم؟ يفيد إيش؟ العموم، والعموم قد يكون تثنية وقد يكون أكثر من ذلك. إذن فالإفراد لا يبين التثنية، إذن فلا إشكال، بحمد الله تبارك وتعالى، لا إشكال في ورود هذه الصفة على وجه الإفراد. أما ورود هذه الصفة على وجه الجمع فكذلك لا إشكال، فكما يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الواحد يعبر عنه بالجمع تعظيما له، كذلك التثنية المثنى يعبر عنه بالجمع تعظيما له، قاعدة مقررة عند أهل اللغة. إذن إذا قلنا أنه ورد في خصوص هذه الصفة أو وردت على وجه الجمع فنقول لا إشكال، فالأصل التثنية ويعبر عن التثنية بالجمع من باب التعظيم، هذا وجه. الوجه الثالث في خصوص ورود هذه الصفة على وجه الجمع أننا نقول كما ذكر بعض أهل العلم أن ورود هذه الصفة على وجه التثنية وورود هذه الصفة على وجه الجمع ليس بينهما تعارض أصلا، باعتبار ماذا؟ باعتبار مذهب، باعتبار مذهب معروف عند أهل العلم وقد قرره علماء الأصول في كتبهم. فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في أقل الجمع، هل أقل الجمع واحد أو أكثر من ذلك؟ فعلى القول أن أقل الجمع تثنية، فلا إشكال في ورود هذه الصفة على وجه الجمع. إذن تبين بهذا العرض على أن هذه الآيات التي وردت في أوجه صفة اليدين لله تبارك وتعالى تعارض من كل وجه بينها. فالأصل إثبات أن نثبت لله يدين سبحانه وتعالى. إذن تبين لنا أن الآيات دلت على إثبات صفة اليدين، والأحاديث متواترة كذلك في هذا الباب، والإجماع محكي كذلك في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. جاء أهل التعطيل وجاء أهل التأويل الفاسد، وأولوا صفة اليدين بتآويل باطلة فاسدة، فتجدهم أولوا صفة اليدين بالنعمة، أو أولوا صفة اليدين بالقدرة، وهكذا. وهذا كما يقول أهل السنة تأويل فاسد. لما؟ لأنه أولا مخالف لإجماع السلف، مخالف لإجماع الصحابة. ثانيا أن هذا التأويل مخالف لظواهر النصوص، فهذا التأويل هو صرف لظاهر النص بلا دليل، وصرف ظواهر النصوص بلا دليل باطل قطعا كما يقول أهل العلم. ثم لو سلمنا لهم هذا التأويل فأين الدليل الواضح في هذه المسألة؟ ثم إن الآيات التي وردت في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا لا يسلم معها هذا التأويل. فإذا قلنا بل يداه مبسوطة، فعلى تأويلهم لليدين بالنعمة أو القدرة إيش نقول؟ بل نعمتاه، بل نعمته فقط، هل الله عز وجل فقط نعمته؟ هذا باطل. أو نقول بل يداه مبسوطة بل قدرته. إذا ظهر من ذلك بطلان هذا، بطلان هذا التأويل. نعم. وقد ينكر، أما مر معنا قد هنا ليست للتكثير ولا للتقليل، وإنما هنا للتأكيد والتحقيق، تأكيد تحقق إنكار الجهمية لصفة اليد لله تبارك وتعالى. إذا قال وقد ينكر الجهمي أي الذي صار فأرمانا على مذهب الجهم بن صفوان، وقد مر معنا على أن الجهمية ينكرون ماذا؟ ينكرون الصفات، ومن هذه الصفات التي أنكروها صفة اليد. نعم. وقد ينكر، وقد ينكر الجهمي أيضا. إيش معنى أيضا هنا؟ إيش محل أيضا هنا؟ أي أنه معروف عنهم إيش إنكار الصفات. وقد ينكر الجهمي أيضا. نعم. يمينه، قوله يمينه هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى صفة اليد لله تبارك وتعالى. فنص الله على أن الجهمية أنكروا صفة اليد لله تبارك وتعالى، مع أنه كما مر معنا إيش الآيات تدل على ذلك، والأحاديث متواترة في الباب، وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل السنة، ولا تسعفه مش اللغة ولا شيء. مع ذلك أنكروا صفة اليد. نعم. قوله، قول الناظم يمينه، الأصل قلنا نثبت أو أهل السنة أثبتوا لله صفة اليدين، واضح. لكن هنا نجد أن الناظر ذكر اليمين، ذكر اليمين، فهل لله جل وعلا يد يمين؟ هل هذا مقرر؟ هل هذا معروف عند السلف؟ هل دلت الأحاديث على هذا الأمر؟ نعم، كما قلنا أهل السنة أثبت لله صفة اليدين، لكن البحث هنا عن اليمين، هل نقول لله يمين، له يد يمين؟ ناظم أثبت هذا، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينا. نقول إن هذا الأمر مقرر جدا في السنة ومجمع عليه، ودلت الأحاديث على هذا الأمر. من هذه الأحاديث حديث في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري ومسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله. إذن أثبت النبي الإسلام لربه جل وعلا اليمين، كل هذا كما يليق بذاته بلا تكييف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما خطر في بالك فهو بخلاف ذلك، لكن يثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأى لا يغيضها، لا يغيضها ايش معنى لا يغيضها؟ لا ينقصها، لا يغيضها لا ينقصها. يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء، سحاء أي دائم الصبر، هذا كناية عن ماذا؟ عن وسع العطاء وكثرة الجود منه جل وعلا. يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الحديث في الصحيحين. إذن هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على إثبات اليمين لله تبارك وتعالى. بل قبل الحديث الله تبارك وتعالى صرح بذلك في كتابه. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى: والسماوات مطويات بيمين، والسماوات مطويات بيمين. هذه الآية كما يقول في السنة صريحة في إثبات اليمين لله تبارك وتعالى. إذن أهل السنة يقولون: نثبت لله صفة اليدين، طيب، وله يد يمين، له يد يمين، وله يد أخرى. قلت الآن شيء مالنا؟ طيب، لأن المسألة كما سيأتي معنا مختلف فيها بين أهل السنة. قلنا أن أهل السنة أثبتوا لله صفة اليد، وأثبتوا أن له يمين وله يد أخرى كما يليق بجلاله بلاده، كما يليق بجلاله بلاده. ومما يدل كذلك على له يد أخرى، الأصل ما قلنا أثبت لله صفة اليدين، بل يداه مبسوطة. لما ذكر الناظم اليمين قلنا دل على هذا الأمر أحاديث، دلت على هذا الأمر أحاديث، وقد أقر عليه السنة وأثبت هذا، وله يد أخرى. الحديث الذي مر معنا قال عليه السلام: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ثم في بعد ذلك في في في, في الحديث نفسه قال النبي عليه السلام: بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. تتمة الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام بيده الأخرى القبر يرفع ويخفض. إذن هذا الحديث الصحيح دل على إثبات اليمين ودل على إثبات اليد الأخرى، وهذا هو كما قلنا للسنة تثبت لله صفة اليد. البحث الآن البحث، هل هذه اليد الأخرى شمال أو توجد يد يمين كما يليق بذاته جل وعلا؟ هذا مقرر معروف عند أهل السنة، إشكال بينه ولكن هذا بينه في هذه القضية. وهناك يد أخرى كذلك لا خلاف بين أهل السنة في هذه القضية، لأن الأحاديث والآيات التي تعالى ضرب. لكن هذه اليد الأخرى هل نقول أنها شمال؟ هل نطلق هذا الإطلاق عن هذه اليد الأخرى للنبي جل وعلا؟ أو هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، مسألة هذه مختلف فيها بين أهل العلم. طائفة من أهل السنة أثبتت ذلك، وطائفة قالت لا يجوز إطلاق ذلك في الحق في حق الله تبارك وتعالى. مع أننا إذا رجعنا إلى صحيح الإمام مسلم رحمه الله نجد أنه أورد في صحيحه حديثا جاء فيه التصريح بالشمال في صحيح الإمام مسلم، جاء فيه ماذا؟ تصريح بالشمال في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. هذا الحديث الآخر الذي يثبت لنا إيش؟ اليمين. قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. إذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله صريح في إثبات الشمال، قال ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. سبحان الله. إذن الذين قالوا بإثبات شمال الله جل وعلا استدلوا بهذا الحديث، ويظهر من إرادة الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث في صحيحه أنه يذهب مذهب من يثبت الشمال، لأنه أورد هذا الحديث في صحيحه. ويظهر كذلك أن إثبات الشمال هو مذهب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث أورد هذا الحديث في آخر كتاب التوحيد. أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في آخر كتاب التوحيد، فيظهر من صريح هذا أنه يرى هذا المذهب، هذا هو ظاهر صريح أنه يرى هذا المذهب. ويبدو أن جواز إطلاق نبضة الشمال على يد الله جل وعلا مذهب أكثر علماء أهل السنة، هذا هو الذي يظهر، مع اعتقاد أن الشمال في حق الله تعالى منزه عن النقص. فالذين يثبتون الشمال، لأن الشمال في عرفنا تدل على ماذا؟ على النقص. فأهل السنة لما أثبتوا الشمال لله تعالى مع اعتقاد أنه سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. إذن قلت يبدو أن هذا المذهب هو مذهب جمهور أهل السنة كما هو ظاهر في كتاب الإمام الدارمي في الرد على المريسي، أشار في كلام هذا أن هذا مذهب الأكثرين من أهل السنة، وكذلك في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري للشيخ الغنيمان كذلك ظاهر كلامه أن إثباتها إثبات الشمال لله جل وعلا هو مذهب أكثر علماء أهل السنة. إن هذا مذهب في هذه المسألة، هذا مذهب في هذه المسألة. المذهب الثاني لأهل السنة، إن هذه المسألة اختلفوا فيها بين أهل السنة، فالاختلاف فيها لا يضر، الاختلاف فيها لا يضر، لأن كل طائفة لها أدلتها الخاصة في هذا الباب. طائفة أخرى من أهل السنة قالوا لا يجوز إطلاق ذلك، لأنه يدل على ماذا؟ قال يدل على التنقيص. عندما نقول لله شمال قالوا هذا يدل على التنقيص، فقالوا لا يجوز إطلاق ذلك البتة. وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن خزيمة، ومذهب هذا صريح في كتابه كتاب التوحيد، طبع في مجلدين كتاب التوحيد للإمام أبي بكر بن خزيمة رحمه الله، فكلامه في كتابه كتاب التوحيد صريح في عدم جواز إطلاق الشمال على يد الله سبحانه وتعالى. لكن يعترض بمعنى الرواية التي في صحيح الإمام، الرواية التي في صحيح الإمام مسلم، فالذين قالوا لا يجوز إطلاق الشمال على يد الله تبارك وتعالى قالوا عن رواية الإمام مسلم في صحيح، قالوا هذه الرواية جاءت من طرق كثيرة. فعلا هذه الرواية التي تصف مسلم التي تصرف بالشمال جاءت في روايات كثيرة، هذه الروايات الكثيرة لم يأتي فيها لفظ الشمال، لم يأتي فيها لفظ الشمال، فقالوا الرواية التي فيها التصريح بالشمال تطرد بها عمر بن حمزة، تطرد بها عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة هذا ضعيف من السادسة من الطبقة السادسة كما في تقريب التهذيب، يعني هذا الرجل متكلم فيه، ألا تستغرب تقول كيف هو متكلم فيه وفي صحيح مسلم؟ من درس المصطلح لا يضره هذا، أن قد تجد بعض الرواة متكلم فيهم وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. العلماء لهم في هذا مخارج، ومن أشهرها وأبينها وأظهرها أن هؤلاء الرواة المتكلم فيهم إذا وجدوا في صحيح الإمام البخاري وإذا وجدوا في صحيح مسلم من هذه المخارج كثيرة، من هذه المخارج يقولون أن البخاري روى عن هذا الرجل المتكلم فيه انتقاء، انتقى أحاديثه، انتقى أحاديثه، أو جاء أو يقبل، الأصل فيه أنه ضعيف لكن يقبل حديث هذا الرجل إذا جاء من طريق معين، هذا من المخارج كذلك. ولذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى قالوا إذا قلنا أن هؤلاء من رجال البخاري لا يعني أننا نقبل حديثهم على سبيل الإطلاق، فهمنا؟ مثلا إسماعيل بن أبي أويس هذا من رجال البخاري، هذا رجل متكلم فيه، هذا الرجل روى عنه البخاري انتقاء، روى عنه البخاري انتقاء، الشيء يعني هذا لا يضركم، لا يشكل عليكم مثل هذا، كما قلت أن درس المصطلح لا يضره هذا، وهذا أمر واضح. الشيء عندنا أن الذين قالوا بعدم جواز إطلاق الشمال على يد الله تبارك وتعالى قالوا عن الرواية التي ورد عن مسلم في صحيحه التي فيها التصريح بالشمال انفرد بها عمر بن حمزة وهو ضعيف من الطبقة السادسة كما في تقرير التهذيب. بمعنى أن هذا الحديث جاء من طرق كثير لم يجد فيها التصريح بالشمال، فانفراد هذا الراوي بالتصريح بالشمال يدل على ماذا؟ على نكارة في هذا المتن، بمعنى هذا الحديث فيه نكارة، هذا الحديث فيه نكارة. هذا قول من لم يرى جواز إطلاق هذه اللفظة على يد الله تبارك وتعالى. وممن قرر هذا، ممن قرر هذه القضية أن المسألة نكارة في الحديث، الإمام البيهقي قرر هذه المسألة. وكذلك هذا أمر لا يضركم، يعني كيف نحكم على حديث صحيح مسلم بالنكارة؟ الأصل نقول الأصل أن صحيح البخاري ومسلم تلقته من الأمة بالقبول، هذا هو المشكل. الحديث البخاري ومسلم تجاوز القنطرة، لكن يستثنى من ذلك من بعض، إلا يعني هناك الحديث التي انتقلت ليست هي الأكثر أو الكثير، بل هي أحاديث قليلة، وتجد يعني الانتقاد في لفظ أو في لفظتين، لكن أصل الحديث مشهور معروف. لأن هذا الحديث أصله صحيح أو لا؟ صحيح. بل الدارقطني رحمه الله لما انتقد بعض أحاديث الإمام البخاري قال بعض أهل العلم، وهذه مسألة دقيقة، هذه مسألة دقيقة قد لا تجدونها مسطرة في كثير من كتب المصطلح، أن الدارقطني لما انتقد العلماء ايش قالوا؟ قالوا ما انتقد عليه المتون، المتون صحيحة من طرق أخرى بأسانيد أخرى، وإنما انتقد عليه الأسانيد، انتقد عليه الأسانيد إلا القليل، إلا القليل من الحديث الذي تكلم فيه في ابنها. فكما قلنا الحديث الذي تكلم فيه في ابنها في لفظين أو في لفظين كما اسمه في هذا الحديث، لكن أصل الحديث هذا لكي يبقى صحيح البخاري شاذ، صحيح المسلمين شاذ. واضح. إذا من العلماء من قال لفظة الشمال فيها نكر أو هي منكر، كما قلنا ممن قرر هذه القضية الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وحكى عنه أي البيهقي حكى عنه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري حكى عنه ذلك. ومما ردوا به لفظة الشمال كذلك قالوا أن الراوي الذي روى هذا الحديث لما تكلم فيه اليمين قال هو إيش الشمال، لما إيش المقابلة المتعارف بها بيننا، فقالوا هذا تصرف مما من راوي بلا قصد، بطبيعة تصرف من الراوي بلا قصد، لأنه قال ما لم توجد يمين إذا توجد مقابل إيش؟ الشمال، فتصرف من عنده بهذا الاعتبار من باب إيش؟ المقابلة، وإلا أصل الحديث لا يوجد فيه إيش؟ لفظ إيش؟ الشمال. فهكذا اعترضوا اعترض هؤلاء العلماء الذين قالوا لا يوجد إطلاق الشمال على يد الله تبارك وتعالى، قال الحديث فيه نكارة وأن الراوي تصرف من جهة إيش؟ المقابلة المتعارف بها أو بيننا. وممن قرر هذه المسألة الإمام القرطبي، الإمام القرطبي رحمه الله ذكر هذه القضية وحكى عنه ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ومما استدل به كذلك على عدم جواز إطلاق الشمال على يد الله جل وعلا، مما استدل به كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم، يعني مسلم رحمه الله، مسلم الذي روى هذا الحديث وفيه تصريفه بالشمال، كذلك روى حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. فقال هذا الحديث فيه دليل على أنه ليس لله شمال، كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. فرد إضافة إلى قوله بالنكارة وأن الله يتصرف بذاك الاعتبار الذي ذكرناه، قالوا مما نرد به هذا الأمر هذا شهيد كلتا يديه يمين، هو حديث في صحيح الإمام. لكن الذين قالوا بإثبات الشمال ماذا قالوا؟ قالوا الحديث في صحيح مسلم، قالوا الحديث في صحيح مسلم وما سلموا لهذه النكارة، مسلم تجاوز القلقاء، ما يمكن أن نسلم هكذا مجرد قلم عن حديث في صحيح الإمام مسلم. قد يثبت الشمال ما اعتقادنا التنزيل، عندما نقول يمين وشمال ليس كقولنا عن المخلوق أنه يمين وشمال، لأن المخلوق يمينه تدل على تكريم وشمال تدل على التنقيص، بخلاف ذلك في حق الله جل وعلا. هذه مسألة متفق على ما فيها إشكال هذه الأمور. قد يثبت ما دام أن الحديث قد ورد ووضع الإمام مسلم في صحيحه كما أورد الحديث الآخر كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، إذا فقال مسلم فأولئك الذين أثبتوا وطرد عليهم في الحديث الآخر كلتا يديه يمين، فقالوا ردوا عليهم كيف تجمعون بين كلتا يديه يمين والحديث الآخر الذي تثبتون به الشمال؟ قالوا نثبت اليمين ونثبت الشمال، نثبت اليمين ونثبت الشمال. أما حديث كلتا يديه يمين سيق لبيان أن ذلك الشمال كاليمين، فسيق الحديث لكي لا يتوهمش النقص في شماله، وأنتم متفقون معنا في هذا الكلام. قال الحديث يحمل على هذا، يحمل على هذا، وله مخرج آخر للحديث. قالوا كلتا يديه يمين، اليمين من اليمن بمعنى البركة، كلتا يديه بركة، نثبت اليمين ونثبت الشمال وكلتا يديه بركة. بل إن العلماء ذكروا مخارج لهذا الحديث، إذا صار حديث كلتا يديه يمين هو الإشكال. فمنهم من تمسك بظاهره وقال لا نثبتش الشمال، وتكلموا عن الحديث الذي في صحيح مسلم الذي يصرح بالشمال، هذا قول. الآن سألخص لكم، وهذه الأقوال ذكرها زين الدين الشيخ العلامة زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي، له كتاب وهو مجلد لطيف مطبوع اسمه أقاويل الثقات، ذكر فيه مخارج أهل العلم من هذا الحديث. الآن سألخص لكم ما ذكر من هذه الأقوال. القول الأول قول من قال بعدم جواز إطلاق فتمسكوا بظاهر الحديث، هذا قول تمسكوا بظاهر الحديث، وتكلموا عن الحديث الذي في الإمام مسلم الذي يصرح بالشيء، هذا القول الأول. القول الثاني أن قوله كلتا يديه يمين، اليمين بمعنى التبجيل، وهذا مخرج لمن أثبت الشمال، هذا مخرج لمن أثبت الشمال، قالوا اليمين يطلق ويراد به التبجيل والتعظيم، كلتا يديه يمين فيدل ذلك على ماذا؟ كلتا يديه فيهما أو حاصل فيهما التبجيل أو بهما التبجيل والتعظيم وفيهما كذلك، واضح؟ فقال اليمين بمعنى التبجيل والتعظيم، يقال في لغة العرب يقال عندنا أي فلان بالمحل اليمين أي بالمحل المبجل المعظم، عندنا فلان بالمحل اليمين أي بالمحل المبجل المعظم. إذا قيل اليمين قول أول ذكرناه، قول الثاني اليمين بمعنى التبجيل، قيل اليمين قول الثالث، قيل اليمين بمعنى القريب كلتا يديه قريب، وهذا واضح من مسألة ما لأن الله تعالى يهدد إلى الثلث الأخير من الليل، فهو قريب من عباده المؤمنين. إذا قيل للمعنى القريب يقال في لغة العرب ألم أكن يمينا منك، أي قريبا في لغة العرب، أي قريب. إذا قيل قريب، والقول الرابع قيل اليمين بمعنى اليوم، اليوم هذا قدرناه اليوم، اليوم بمعنى إيش؟ البركة. وهذا القول جنح إليه الشيخ ابن عثيمين في شرحه عن العقيدة الوسطية، جنح إلى هذا القول أن اليمين من اليوم بمعنى إيش؟ بمعنى البركة. إذا هذه ملخص الأقوال في خصوص هذا الحديث، في خصوص هذا الحديث. ثم قيل قول آخر كذلك ذكرناه، ذكر كذلك زين الدين أن هذا الصيغة حزم باريش لكي لا يتوهم في شمال إيش، فهذا كذلك قول يعني محدود من هذه الأقوال. نعم. طيب. قال وكلتا يديه، إذا تكلمنا عن هذه المسألة فالذي يظهر أن الله يقر باليمين لكن الشمال ما يظهر من كلامه شيء من ذلك، هل هو يثبت أو ينفي؟ ما نستطيع أن نقول إن الله لم يثبت الشمال أو ينفي الشمال لأنه لم يصرح بذلك في نظره، لكن يعتقد أنه لو يدنش أخرى يهو يمين ولو يدن أخرى، بذلك قوله وكلتا يديه، وكلتا يديه. ثم قال بعد ذلك وكلتا يديه بالفواضل تنفح. لماذا أضاف هذا الكلام؟ لكي يبعد توهم من يتوهم النقص في اليد الأخرى، ولذلك قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح. الفاضل جمع فاضلة، جمع فاضلة، وهو الخير والجود والكرم والعطاء. كلتا يديه بالفاضل أي بالخير والعطاء والجود والكرم والخير تنفح النفس هو العطاء، النفس هو العطاء. وفي نسخة لهذا النظر تنبح، في نسخة بالفواضل تنبح، في نسخة بالفواضل. والنبح هو الرش والسقي، والمقصود العطاء الواسع، النبح الرش السقي، المقصود في كلام الماضي العطاء الواسع من الله سبحانه وتعالى. إذا وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وكلتا يديه بالفواضل تنضح. إذا الله تبارك وتعالى نثبت له صفة اليد على الحقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى، وإثبات صفة اليدين لله جل وعلا يلزم من إيش؟ أنه أهل الجود وأهل الكرم وأهل الخير وأهل العطاء سبحانه وتعالى. فإذا أثبت المثبت صفة اليد يدفعه ذلك إلى أن يعلم أنه هو أهل الجود سبحانه وتعالى وهو أهل العطاء. ولذلك كان من أسماء الله سبحانه وتعالى الجواد، هذا من أسمائه سبحانه وتعالى الجواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جواد يحب الجود. إن الله جواد يحب الجود. إذن فإثبات السني لصفة اليدين لله جل وعلا تبعده على ماذا؟ على اعتقاد جود الله، وعلى اعتقاد كرم الله، وعلى اعتقاد عطاء الله، وأنه سبحانه وتعالى الجواد. وكما قلنا، ولذلك كان من أسمائه الجواد. إن الله جواد يحب الجود. ولذلك قال أهل العلم أن المثبت لهذه الصفة تدفعه إلى أمرين. الآن الفقه العملي لاعتقادك بهذه الصفة أو في هذه الصفة، ما هو الفقه العملي؟ أولا يدفعك ذلك إلى التخلق بخلق الجود. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا اسم الله تبارك وتعالى الجواد، وجعلوا صفة الجود له من صفته التخلق، من صفات التخلق، يعني يتخلق بإيش؟ المرء. فجود الله تبارك وتعالى يدفع العبد إلى أن يتخلق بخلق الجود. لهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان هو الجواد سبحانه وتعالى وهو أهل العطاء والكرم والمنة والتفضل، يدفعك ذلك إلى ماذا؟ إلى أن تسأله فهو أهل ذلك، وإلى أن تفتقر إليه، وإلى أن ترجع إليه سبحانه وتعالى، وإلى أن تتوكل عليه سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف رضوان الله عليه إذا فقدوا الملح في بيوتهم يسألون الله تبارك وتعالى لملح الملح، لعلمهم أنه هو أهل الجود والكرم والعطاء. فإذا اعتقد المرء ذلك، إذا حلت به مصيبة أو وقعت به حاجة، فيفتقر إلى ربه ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فكان السلف كما قلنا إذا فقد الملح في بيوتهم يسألون الله تبارك بل كان الواحد منهم إذا انقطع له شسع نعله يرجع إلى الله. بل كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله، كان الواحد من السلف إذا سقط له صوته من دابته لا يسأل أحدا أن يناوله إياه. ولذلك سؤال غير الله حتى في مثل هذه الأمور مكروه كما يقولون، إلا للحاجة أو للمصلحة الراجحة الشرعية كما يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. بعدما قرر الناظم رحمه الله صفة اليدين لله جل وعلا وهي صفة ذاتية كما قلنا، ففي هذا البيت قرر الناظم صفة ذاتية، فبعدها قرر صفة فعلية وهي صفة النزول. للتدليل الناظم أراد أن يدلل على أن الصفات كما مر معنا تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية التي قلنا ضابطها التي لا يزال ولم يزل الله جل وعلا متصفا بها، الصفات الفعلية التي لها تعلق بالمشيئة. إذن فلما أثبت صفة ذاتية وضرب المثال به بصفة اليدين لله جل وعلا. أثبت بعد الصفة صفة من صفات الفعل، فتكلم عن صفة النزول. فصفة النزول كصفة المجيء، كذلك صفة المجيء من الصفات الفعلية لها تعلق بالمشيء. إذن قول الله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتنبه إلى آخر كلامه، يقرر في هذه الأبيات صفة النزول لله جل وعلا، صفة النزول لله جل وعلا. أجمع السلف الصالح رضوان الله عليهم على إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى على الحقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى بلا كيف. وحتى هذا الإجماع غير واحد من العلماء، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على النمعة، حكى إجماع السلف على هذه القضية. والأحاديث في هذا واردة، بل هناك حديث مشهور، وهو الحديث وارد في هذا الباب، حديث مشهور، والذي يعرف عند أهل العلم بحديث النزول. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح عظيم مافع لم يعرف لغيره لهذا الحديث، يعرف بكتاب شرح حديث النزول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ضمن مجموع الفتاوى هذا الحديث عند الإمام البخاري في صحيح، قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا هو الحديث المشهور في هذا الباب، وهو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو صريح الدلالة على إثبات صفة النزول لله جل وعلا. وهذا الحديث ليس فقط هو حديث صحيح في البخاري، بل هو حديث متواتر. هذا الحديث حديث متواتر، عجبا للمعتزلة أنكروا هذا الحديث، مع أنهم يقولون بالاستدلال بالأحاديث المتواترة. لو ذهبنا مذهبهم من باب الجدل ولا نقبل حديث الأحادي في العقيدة، فماذا لو لم يقبلوا هذا الحديث في العقيدة هو حديث متواتر، مما يدل كما ذكر بعض العلم أن هذا التفريق عندهم من باب إيش؟ من باب التدليس، تفريق بين الأحادي والمتواتر من باب التدليس، وإلا هناك أحد كثيرة في باب العقائد متواتر ولم يأخذوا به. فإذا قلت له هذا حديث أحد، قل لك هذا حديث أحد في العقيدة الراقبة في العقيدة، هو حديث متواتر في العقيدة، لماذا لا تقبله؟ المعتزلة لا يزالون إلى يومنا، كثير من الأساتذة في الجامعات لا يزالون يعتقدون معتقد المعتزلة، وسمعنا كثيرا منه. فإذا قلت هذا حديث متواتر، يقول لك هذا الحديث المتواتر يعارض ظاهر القرآن، تدليس والتلبيس. إذن هذا الحديث هو حديث متواتر كما حكى ذلك غير واحد، كثير من أهل العلم حكوا تواتر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكى ذلك الحافظ الذهبي في العلوم، حافظ الذهبي حكى تواتر هذا الحديث، كذلك العلامة حافظ المغرب حافظ بن عبد البر كتاب التمهيد حكى تواتر هذا الحديث، أن هذا الحديث هو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث يدل على إثبات صفة النزول لله جل وعلا، كما قلنا ذلك مجمع عليه بين السلف رضوان الله عليهم. نعم نكتفي بهذا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.